بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال رحم الله: ويشهد اهل السنه ويعتقدون ان الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء الا ما كتب له ربه، ولو جهد الخلق ان ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدر عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا. على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت، والخير في يديك والشر ليس إليك. ومعناه: والله أعلم، الشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا، حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبرنا الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله. قال رحمه الله: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته. أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد له ولا محيص ولا محيد عنه، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدر عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا. على ما ورد به خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا الفصل أراد به شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله تعالى أن يبين أن من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بقضاء الله وقدره، والإيمان بقضاء الله وقدره يترتب عليه أمور. الأمر الأول أن الأمور كلها بقضاء الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، ولا يصح إيمان العبد إلا إذا صح إيمانه بالقضاء والقدر، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وجاء في صحيح مسلم عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. إذن من كذب القدر فقد انتقض إيمانه، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فإذا كذب القدر اختل نظامه. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأمور. الأمر الأول الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء، فلا بد أن نؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء، فكل ما سيكون فإن الله عالمه سبحانه وتعالى، علم سبحانه ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، فعنده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الأرض، وعنده مفاتح السماء والأرض سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فلا بد أن نؤمن بأن الله عالم بكل شيء، وهذه المرتبة مرتبة الإيمان بالعلم مما أجمع عليها المسلمون، وأجمع على كفر من كذب بها، أجمع على أن من أنكر علم الله عز وجل أنه كافر بالله عز وجل بإجماع المسلمين. وذلك أن نفي العلم عن ربنا سبحانه وتعالى يعني أن الله جاهل، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. المرتبة الثانية أيضا من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بالكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فكل ما سيكون وما يقع فإن الله كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فما كان وما يكون قد سطر في اللوح المحفوظ، وليس يقع في الشيء في الكون هذا شيء إلا وقد كتبه الله عز وجل. المرتبة الثالثة ودليل الكتابة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الحديث في البخاري وصحيح مسلم، الحديث في السنن، أن الله أول ما خلق القلم قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. فأهل السنة أيضا يعتقدون من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، فما كان وما يكون قد خطه وسطره عز وجل في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله العامة، وأن كل ما وقع وكل ما سيقع فإن الله شاءه، وأن الله أراده إرادة كونية ومشيئة عامة، أراده مشيئة عامة وإرادة كونية، فكل ما وقع أو سيقع فإن الله شاءه وأراده سبحانه وتعالى، ولا يكون في خلق الله شيء لا يريده ولا يشاءه، لا يقع في هذا الكون شيء إلا وقد شاءه ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان خيرا أو كان شرا فإنه لا يقع إلا بإذن الله وبعلم الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا الفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، وهل يلزم من الإرادة المحبة والرضا، على تفصيل سيأتي. المرتبة الرابعة أيضا من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله عز وجل خالق لكل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل ما دونه، فكل ما دون ربنا سبحانه وتعالى من المخلوقات فإن الله خالقه، هو الذي خلق الشر وهو الذي خلق الخير سبحانه وتعالى، فما من شيء في هذا الكون إلا وهو من خلق الله عز وجل. فأعمال المطيعين وأعمال العاصين هي من خلق ربنا سبحانه وتعالى، والخير الذي يفعله الأخيار والشر الذي يفعله الأشرار والخير والشر كله من خلق الله عز وجل، وكله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، كذلك النفع والضر كل ذلك بقدر الله عز وجل. ويعلمون أن ما كتبه الله للعبد فإنه لا بد أن يقع، وكل ما خط في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع على العبد، وإنما يقع التغيير والتبديل والمحو فيما يسطر في صحف الملائكة، أما الذي يسطر في اللوح المحفوظ فهذا لا يبدل القول فيه لدى ربنا سبحانه وتعالى ولا بد أن يقع. فما أراد الله ما أراده الله عز وجل فلا محيص عنه ولا محيد عنه، ولا يصيب المرء إلا ما كتب له، ولو جهد الخلق لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفع العبد بشيء لم ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمع أن يضره بشيء لم يضره إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه. فالأقلام قد رفعت والصحف قد جفت ولا يغير مما قدر في اللوح المحفوظ شيء، فكل ما خط في اللوح المحفوظ فإنه لا يبدل ولا يغير. أما قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا فيما يتعلق في صحف الملائكة، أما الذي خط في اللوح المحفوظ فهذا لا يتبدل ولا يتغير. المسألة الثانية أيضا ذكر هنا مسألة أن الخير والشر من الله سبحانه وتعالى بقضائه، أن الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى، لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على ما يتوهم منه نقص على الإفراد. ومسألة إضافة الشر إلى الله الجل لا بد أن نقسمها إلى أقسام. أولا، ليس في أفعال الله شر، ليس في أفعال الله شر، فالشر من جهة أفعاله لا ينسب إليه ولا يضاف إليه، لأن أفعاله سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره كله خير لا شر فيه، والشر إنما هو في مفعولاته وفي مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما قضاءه وقدره الذي يتعلق بفعله سبحانه وتعالى الذي هو فعله، فإن أفعاله ليس فيها شر، ليس فيها شر، بل هي خير محض لا شر فيها البتة. وأما من جهة المفعولات فإن المفعولات والمقضي والمقدر فيه الخير وفيه الشر، ونسبة الشر إليه نسبة الشر لهذا المفعول الذي وقع، إلا أنه ليس شرا محضا، لأن في إيجاده وخلقه لا بد أن يكون فيه منفعة وحكمة أرادها الله عز وجل. حتى إبليس الذي هو رأس الشر ورأس الكفر والضلال في إيجاده وفي خلقه خير عظيم، يعرف من ذلك أولياء الله من أولياء الشيطان، يعرف في ذلك الصادقين والكاذبين، يتميز بإيجاده وخلقه من يخالف هواه وشهوته، كذلك من وقع في المخالفة والمعصية أنه يتجلى له أسماء الله من فوق الكون، تتجلى له أسماء الله من مثل اسم التواب واسم الغفور واسم الرحيم وما شابه هذه الأسماء التي تعرف إذا وجد الذنب ووجد الخطيئة والمعصية، تتجلى معاني التوبة والمغفرة والرحمة وتظهر أثارها على خلق الله عز وجل. أما نسبة الشر الذي هو المفعول لله عز وجل فإنه يضاف إلى الله في ثلاث حالات، يضاف إلى الله عز وجل في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدخل في عموم خلق الله عز وجل، أن يدخل في عموم خلق الله عز وجل، فقوله تعالى الله خالق كل شيء، فكل شيء يدخل فيه الخير والشر. الحالة الثانية أن يضاف إلى الله عز وجل مع ذكر سببه، أن يضاف الشر إلى سببه، إضافة الشر إلى سببه، مثل قوله تعالى من شر ما خلق، فأضاف الشر إلى الخلق. ما أصاب من حسنة الله وما أصاب من سيئة فمن نفسه، فأصاب الشر والسيئة إلى، أضاف الشر والسيئة إلى من؟ إلى العبد. فهنا يذكر الشر مع إضافته إلى سببه وإلى فاعله. الحالة الثالثة ذكر الشر مع إضافته إلى المجهول، أو يضاف إلى المجهول، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهنا ذكر الشر ولم ينسبه إلى الله جل، وإنما نسبه إلى المجهول، وذلك من باب الأدب مع الله عز وجل. ولذلك ذكر هنا أنه لا يضاف الله على وجه الاستقلال والانفراد، فلا يقال يا رب الشر يا خالق القردة والخنازير، فإن هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، وإنما يقال الله خالق كل شيء، الله خلق المخلوقات كلها شرها وخيرها ضارها ونافعها، الله الذي خلقها. أما إضافة الخلق مثل الشرور كالعقارب والحيات والخنافس والخنازير، وقول يا خالق الجعلان يا خالق الخنافس يا خالق الخنازير، نقول هذا فيه سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى، وإنما إذا أردت أن تدعوه بخلقه تقول يا خالق كل شيء يا رب كل شيء، فإن الشر ليس إليك. إذا قوله والشر ليس إليك، إما الشر ليس لك من جهة أفعالك، وإما أنه لا يضاف إليك على وجه الإنفراد، لا يضاف إليك على جهة الإنفراد من جهة المخلوقات والمفعولات، وإنما يضاف إلى الله جل تحت عموم خلقه، أن يضاف إلى سببه، أن يضاف مع عدم ذكر مع حذف مع حذف الفاعل له، مع حذف الفاعل كما قال سبحانه وتعالى في قصة الخضر عندما قال: أما السفينة فكانت لمساير فأردت أن أعيبها. لما ذكر العيب ذكره إلى نفسه، وهذا من كمال أدبه مع ربه سبحانه. ولما ذكر الخير قال رحمة من ربك، أي هذا الفعل فعلته رحمة من ربك. وكذلك في قول إبراهيم عندما قال: وإذا مرضت فهو يشفي، نسب المرض إلى من؟ إلى نفسه، ونسب الشفاء الذي هو الخير من؟ إلى الله عز وجل. فهنا هذا هو كمال الأدب، أن لا يضاف الشر إلى الله عز وجل على وجه الاستقلال وعلى وجه الانفراد. قال هنا: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد. قرأنا هذا، مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. هذه المسألة هي مسألة أن الله سبحانه وتعالى أراد أفعال العباد وأراد أعمال العباد كلها، الخير والشر، الطاعة والمعصية. هذا هو قول أهل السنة بالإجماع، وأهل السنة مجمعون ومتفقون على أن جميع ما يفعله العبد من خير وشر فإن الله أراده، فإن الله أراده، إلا أنه يسمون هذه الإرادة بالإرادة الكونية، ويعبرون عنها بتعبير آخر، وهي أن الله شاءها، أن الله سبحانه وتعالى شاءها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكل شيء بمشيئة الله عز وجل، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله. ولذلك لما ضاق عقل المعتزلة والجهمية بهذه النصوص، وأن الله كيف يريد الشر ويعاقب عليه، كما هو مذهب المعتزلة، فأصلوا أصلا سموه أصل العدل، زاعمين أننا إذا قلنا أن الله أراد الشر فإن الله لا يعذب عليه. فأرادوا عندما حصل عندهم هذا التناقض الذي هو في عقولهم وليس في الواقع، قالوا: كيف يأمره بالشر ثم يعاقبه على هذا الشر؟ كيف يخلق الله الشر فيه ويعاقبه على هذا الشر؟ فلما رأوا هذا التناقض ماذا فعلوا؟ قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد، ولم يرد من العبد أن يكون فاجرا ولا كافرا، ولم يشأ له ذلك، وإنما العبد هو الذي شاء ذلك وهو الذي أراده، فغلبت مشيئته مشيئة الله عز وجل، وإرادته إرادة الله عز وجل. ولا شك أن هذا من أعظم الضلال، هذا من أعظم الضلال. فهنا نقول أن المعتزلة فعلوا ذلك. وأما الجهمية لما رأوا كذلك قالوا: أن العبد جميع أفعاله الخير والشر هو قد أرادها الله جل وشاء الله جل، والعبد ليس له مشيئة وليس له اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. ولا شك أن هذا أيضا هو قول باطل. فخرجنا بهذه الإرادة إلى طائفتين: القدرية المعتزلة والجهمية الجبرية. أما أهل السنة لما قرأوا النصوص وعلموا أن الله أراد الخير وأراد الشر، وأن إرادته التي يرضى بها ويحبها سبحانه وتعالى هي المتعلقة بما يحب من الطاعات، وأما الكفر والفجور وما شاف، أن الله لا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفاجر ولا يحب المسرفين ولا يحب المبذرين ولا يحب العاصين والفاسقين، أفادنا أن الإرادة إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية لا بد أن تقع، ويدخل تحت وينتظم تحتها أيضا الخير والشر، وهي تسمى بالإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي التي يحبها الله ويريدها ويرضاها، ولكنها ليست حتمية الوقوع، قد تقع وقد لا تقع. فإن وقعت كانت تحت الإرادة الكونية، إلا أنها تتميز عن الشر أن الله الخير يحبه ويريده ويرضى عن صاحبه. ولذلك جعلوا الإرادة إرادتان، جعلوا الإرادة إرادتين: إرادة للخير وإرادة للشر، إرادة شرعية وإرادة كونية. وجعلوا المشيئة واحدة، جعلوا المشيئة واحدة تسمى المشيئة العامة. والمشيئة العامة هي كل ما شاءه الله عز وجل من الخير والشر. فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى، وذلك هو مذهب السنة، أراد كل ما وقع في الكون فالله أراده، ولا يقع في خلق الله ولا في ملك الله شيء لا يريده، لا يقع في كون في خلق الله وفي مخلوقاته شيء لا يريده. وإذا قلنا أن الله لا يريد الفجور ووقع الفجور، يقول الله لا يريده شرعا، ولكن الله يريده كونا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، ولعلمه السابق أن هذا العبد يفجر وأن هذا العبد يطيع، فمضت إرادته على علمه سبحانه وتعالى. والإرادة متعلقة بالعلم، فكل ما علم الله جل وعلم وخلقه وشاءه، فإن الإرادة تكون وفق ما علمه سبحانه وتعالى، إلا أنه سبحانه وتعالى ليس لعباده عليه حجة، فقد أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وبين لهم طرق النجاة وبين لهم طرق الشر والهلاك، ثم جعلهم عقولا وجعلهم مشيئة يختارون ما فيه نجاتهم، فمن هلك فإنما يهلك على نفسه، ومن ضل فإنما يضل على نفسه. إذن مذهب أهل السنة كما قال شيخنا أنهم يؤمنون أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء سبحانه وتعالى جعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما عصي، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين أراده الله كونا، وإيمان المؤمنين أراده الله كونا وشرعا، وبقضائه سبحانه وتعالى وقدره، بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. إذا نقول أن الإرادة أو الإرادتان الكونية والشرعية تجتمعان في أي شيء؟ الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان وتفترقان. تجتمع الإرادة الكونية مع الشرعية في حالة واحدة، وهي تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في طاعة المطيع إذا أطاع، وتفترقان في معصية العاصي إذا وقعت معصيته. فإذا أطاع المطيع ربه وفعل الطاعة لله عز وجل مخلصا لله فيها، فإن طاعته أرادها الله كونا وأرادها الله شرعا، لأن الله أحبها ورضيها. والفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، نقول هناك عدة فروق. الفرق الأول أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها ولا يرضاها. الإرادة الشرعية الله يحبها ويرضاها ويريدها شرعا سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق، هذان الفرقان هما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، أن الكونية حتمية الوقوع والشرعية ليست بحتمية، أن الشرعية يحبها الله ويرضاها، والكونية قد يحبها وقد لا يحبها، قد يرضاها وقد لا يرضاها. إذن هذا هو الفيصل في مسألة الإرادة. ولما ظل المعتزلة وجعل الإرادة إرادة واحدة، أصلوا أصل العدل الذي فيه أن العبد يخلق أفعال نفسه وأن الله لا يخلق أفعال العباد، وظل الجهمية في هذا الإرادة أيضا، وجعلوا أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. أما أهل السنة فقالوا إن للعبد مشيئة واختيار، والله له مشيئة واختيار، وأما المشيئة النافذة مشيئة الله عز وجل، واختيار الله عز وجل هو الذي ينفذ وهو الذي يمضي، أما العبد فلا يشاء إلا ما شاءه الله عز وجل له سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.